الصبر الصبر يا ربي على بعد الحبيب ما بنام، لو غبت عد الليالي واحسب الايام. الصبر يا ربي على بعد الحبيب ما بنام، لو غبت عد الليالي تحسبوش جفن عين. يا عيني يا عيني يا عيني، وما تحسبوش جفن عين. يا عيني يا عيني يا عيني، من بعد الحبيب صافي، شلته يا ما فوق كتابي. كنت بحسب طبع وافي، كنت بحسب طبع وافي. أتري يا عيني مالوش أمان، ما احنا برضو بتوع زمان. وانت ليه طالب عتاب؟ والله عمري ما دق بابه، والله عمري ما دق بابه. ما احنا دار بينا الزمان، ما احنا برضو بتوع زمان. الأمان محنا فاضي.